إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن شهر رمضان على الأبواب، وسيحل ضيفا بعد أيام، وشأن الضيف أن يرتحل، فما أعددت لضيفك؟ حري بالمسلم أن يجعل من رمضان بداية توبة جادة، ونقطة انطلاق إلى الله عازمة. قدر نعمة الله عليك أيها المسلم، واسأله أن يبلغك رمضان، وخذ أمورك بجد. فكم من النفوس صامت العام الماضي ولن تصوم هذا العام، وما تدري يا عبد الله من أي الفريقين تكون أنت. فيا أيها المذنب، يا أيها العاصي، يا أيها العاق لوالديه والقاطع رحمه، إن رمضان يدعوك ويهتف بك أن تعال طهر نفسك، رمم ما تهدم في بناء قلبك، انفض غبار الشقاق واتباع الهوى والانسياق وراء وساوس الشيطان، واحرص على ما ينفعك، فعما قليل سترتحل، وإلى الآخرة تنتقل، ويقفل ملفك في هذه الدنيا. دع عنك إغراءات الأصدقاء ورفاق الهزل والضحك، ولا تلتفت لمكائد زوجتك إن كانت سبباً في عقوق والديك ومقاطعتهم، فإن شبابك وشبابها زهرة ستذبل، ويتقدم بك العمر إن عمرت وتعجز، وتحتاج إلى خدمة أولادك وحنوهم. فإذا فتشت صفحات ماضيك وعلاقتك مع والديك وجدتها لا تصر، عجباً لك أيها العاق، أي قلب تحمل في جوفك وقد تركت والديك أو أحدهما يذرف الدمع كمدا ويكظم الغم قهرا؟ ألا تخاف؟ ألا تخاف من دعوة مستجابة من والد أو والدة في رمضان؟ ألا تخشى أن تبلى بمن يؤرق ليلك غدا وينغص نهارك ممن كنت ترجو برهم؟ رمضان يدعوك يا آكل الربا، إلى متى تظل تبارز ربك وتعلن الحرب عليه؟ ألست تعلم أنك ضعيف وخصمك قوي، وخصمك قوي يملك جنود السماوات والأرض؟ رمضان يذكر، إن رمضان يذكرك بحلم الله عليك وإمهاله لك، لعلك تتوب، لعلك تكتفي بالحلال. رمضان يفتح أمامك أبواب الرزق الحلال، ويحذرك في الوقت نفسه من مغبة التمادي في تغذية جسمك على الحرام. ألم تسمع، ألم تسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يمد يديه إلى السماء داعيا متضرعا: يا رب يا رب، لكن مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ رمضان يدعوك يا من تتعاطى المخدرات أو تشرب المسكرات: اتق الله في نفسك، كفى أذية لنفسك، ماذا جلبت لك تلك المحرمات؟ هم وخوف وفقر وذلة وقلق وفشل وقسوة قلب وتهرب عن كل فضيلة وتهافت على كل رذيلة. يا من تتعاطى المخدرات، أترضى أن تكون أختك أو ابنتك أو زوجتك فريسة لوحوش البشر؟ هل يسرك أن إحدى محارمك يعبث بها شرار الخلق؟ مقابل ماذا؟ مقابل أن تحصل أنت على شيء من المخدرات؟ فإن الواقع يثبت ذلك، ولا تظن أنك في مأمن من هذا، بل بلغ الحد، بل بلغ الحد بأحد المتعاطين للمخدرات أنه يوافق مرغماً على أن تفعل به الفاحشة مقابل الحصول على مخدر. إنك بإصرارك على تناول المخدرات تسوق محارمك وعرضك إلى مستنقعات عفنة من الجرائم. فغر على محارمك واحرص على ما ينفعك، فوالله ثم والله عما قليل ستندم، وحينها ربما يكون الثمن غاليا. واعلم أيها المسلم رعاك الله أن الموسيقى والغناء مفتاح يلج به العبد عالم المخدرات والمسكرات والفواحش. كثير من نجوم الموسيقى والغناء يتعاطون المخدرات سواء على المسرح أو خارجه، وكثير من الأغاني مطعم بلغة المخدرات. فاحذروا أيها الشباب، أيها الشاب، إن مرحلة الشباب والفتوة لا تستغرق العمر كله، إنها مرحلة من مراحل عمرك سرعان ما تنتهي وتطوى كما طوي ما قبلها، لكن أثرها على سلوك صاحبها أبلغ من أي مرحلة أخرى. فكن حذراً أن تصير من ضحاياها. فكم غرت من فتى فأوقعته في براثن الرذائل ثم ولت هاربة عنه وقد أسلمته لمرحلة الكهولة الممهدة للشيخوخة والعجز. يظن الشاب أنه هكذا سيظل دائما في نشاط وقوة دون رقيب ولا مسؤولية، فما هي إلا مدة وجيزة، ويفيق من سكرته فيجد نفسه قد ضيع دينه ودنياه وأهمل الاستعداد لمستقبل أيامه وآخرته. ضعف في الدراسة وصدود عنها وتهرب عن كل عمل جاد وشعور بالفشل يلاحقه. أيها الشاب الفاضل، إن ضحايا الترصد للقنوات الفضائية ومتابعة غثها مما تعرضه في شاشاتها يكلفك كثيرا، فاحرص على ما ينفعك، والسعيد من وعظ بغيره. لا يكن حظك من رمضان السهر على متابعة المسلسلات والنظر إلى المحرمات، وتذكر كم من الشباب صاموا معنا العام الماضي والآن هم في القبور. حذار أيها الشاب أن تظن أن مرحلة الشباب لا يستمتع بها إلا في اقتراف الحرام، إنها أغلى وأشرف من ذلك. ففي الحديث المتفق عليه عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاباً نشأ في طاعة الله، وما ذاك إلا لتغلبه على هواه ومجاهدة نفسه وقهره للشيطان وترقبه لما عند الله من الجزاء. ففرحة النصر على أعدائه من الشيطان وهوى النفس وقرناء السوء أبدلت أمنياته الأرضية شوقا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها المفرط، أيها المتساهل، أيها المتهاون، أيها المذنب، لا تظن أن الأمر سهل وهين، إن الأمر جد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين، سبقت رحمته غضبه، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يحب أنين النادمين، ويسمع دعاء المتضرعين، ويقبل توبة التائبين، ويعجب من الشباب الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، عبد ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إن من الناس من يفرح بقدوم شهر رمضان ليستغله في التسول وفتح جيبه، ليضع الناس فيه صدقاتهم وزكواتهم، وهو ليس من أهل الزكاة ولم يشرع له التسول، ونسي أو تناسى أو جهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فاحذر أيها المسلم أن تفتح على نفسك باب الفقر فتشقى ويشقى معك من تعول، ووالله لن تغتني، ووالله لن تغتني ولو صبت زكوات المسلمين كلها في جيبك، ذلك لأن الله فتح عليك باب الفقر حين فتحت على نفسك باب سؤال الناس. أما تخشى أيها السائل غير المحتاج، أما تخشى أن تأتي يوم القيامة وليس في وجهك قطعة لحم كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: وما الغنى الذي لا ينبغي معه مسألة؟ قال عليه الصلاة والسلام: قدر ما يغديه أو يعشيه، قدر ما يغديه أو يعشيه. أما من كان محتاجا وذا عيال ودخله لا يكفيه أن يغطي ضرورياته فالزكاة لم تشرع إلا لمثله والحمد لله. لكن كن حذرا أيها المسلم أن تظن أن مظاهر الترف في الأكل والشرب والملبس وأثاث البيت والتوسع في متع الدنيا، حذار أن تظن أن تلك ضروريات، فهذه حتى وإن لم تجدها ولا تستطيع أن توفرها فلا يحل لك أخذ الزكاة. أيها المسلمون، المرأة يجب أن يكون لها نصيب من رمضان، ليس من اللائق أن يضيع نهارها تفنناً في إعداد المآكل والمشارب والتجوال في الأسواق بحجة شراء اللوازم، ويضيع ليلها في متابعة كل ما يعرض على الشاشة من قبيح أو حسن إن وجد. وسوف أخصص الخطبة القادمة إن شاء الله بما ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة التي تدرك شهر رمضان، حتى إذا ما خرج رمضان فازت بالمغفرة والرضوان والنجاة من النيران. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه إيماناً واحتساباً. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.